الحقي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما نرى معكم شفعاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الله يقبل. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الله أكبر. هذا قرآن من الآن. وما نرى معكم شفعاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يسعدنا. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الله أكبر. ذلكم الله الله يا مسلم. فأنا تؤفقون. الله أكبر. فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل يرد عليه. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الله أكبر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة تقر ومستودع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا

الله أكبر. خلاص الناس. كذلك زينا لكل أمة عملهم. يا الله. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. نعم يا خطر نعم. لا وما يفترون. الرسول كمان مرة. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن يعني صبر لا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمة لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله أكبر وتمت كلمة ربك صدقا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم مهندسين العرب اولاد الشربجي 100 مزاح تليفون 401 100 مزاح مع كبرى مسجلات الدقهلية ادارة الحاج مفيد عبد الرزاق ابو حسين